العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. مر بنا أيها الأحباب في كتاب الإقرار أنه لو ادعى شخص على آخر وسألنا المدعى عليه فقال صدق، أو أنا أقر بذلك، أو صدق فيما ادعى، أو إذا قيل له أليس عندك لفلان كذا وكذا فقال بلى، فإن هذا يكفي جوابا. ولكن قراءتنا في هذه الليلة إذا وصل بإقراره ما يسقطه، كأن يقول له علي 1000 لا تلزمني، له علي 1000 مزيفة، له علي 1000 ثمن خمر، ثمن كلب، ثمن كذا إلى آخره. فهل نقبل منه هذا الكلام أو نقبل الإقرار دون ما استثناه أو دون ما ألحق به؟ فإذا ألحق بإقراره ما يسقطه قبلنا الإقرار وتركنا ما ألحق به، إلا إذا أحضر بينة على ما سيأتي مفصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، إذا وصل بالإقرار ما يسقطه، كأن يقول له علي 1000 لا تلزمني، نقول لا تلزمني إلا إذا كان قصد كان في السابق، والآن ما تلزمني لأنني دفعتها وأبرعت ذمتي فنقبل. لكن لو قال له علي 1000 لا تلزمني، نقول له عليك 1000 تلزمك. نعم. مثل أن يقول له علي 1000 لا تلزمني ونحوه، كله كله علي، كله علي 1000 من ثمن خمر. خمر نعرف ان ثمن الخمر باطل. نعم. او له علي 1000 مضاربة، له علي 1000 مضاربة، وقد خسرت او غرقت البضاعة في البحر او احترقت اصابها نار او تلفت، نقول اثبت هذا، اثبت الغرق، اثبت الحرق، اثبت الخسارة في المضاربة، وإلا الألف لازم عليك. نعم. أو وديعة تلفت، وديعة وتلفت، نقول أثبت أنها وديعة وتلفت. الوديعة لا بد أن الإنسان يضمنها، مؤدات لا بد أن يؤديها، ولا يضمن وإنما يؤديها على حالها. الآن قال إنها تلفت، نقول أثبت التلف ونقبل. وإما أن تقول تلفت ولم تثبت ما يبين ذلك ويوضحه فلا نقبل منك هذا الادعاء. لزمه الألف لأنه أقر به، لأنه أقر به، يعني أقر بالألف، وادعى منافيا، ربط الإقرار بما ينافي، ولا بد من إثبات هذا المنافي. نعم. وادعى منافيا ولم يثبت، ولم يثبت، يعني ما أتى بما يثبت له علي 1000 لا تلزمني. لماذا ما تلزم؟ قال لأن البضاعة احترقت، لأن البضاعة خرقت، لأن البضاعة سرقت، أثبت هذا ونقدم. لكن بدون إثبات الألف أو البضاعة أو المضاربة ثابتة في ذمتك. فلم يقبل منه وإن قال له علي ألف وقضيته. قلنا في بداية الأمر لو ادعى شخص على آخر قال له علي ألف، له لي عنده ألف، نقول للمدعى عليه ما تقول؟ إذا قال صدق أنا أقر أو لا أنكر ذلك انتهي. لكن لو قال كذب علي فيما ادعى وليس في ذمتي له أي مبلغ، ماذا نعمل؟ الخطوات اللي يمكن عملها الآن، حضر أمامك وأنت قاضي وادعى زيد على بكر بمبلغ قدره 10,000 ريال، قلنا لبكر ما تقول؟ قال كذا، أو أولا قال صدق، نقول هل نحتاج إلى بينة؟ إذا قال صدق نقول لا، ونكتب في الحكم بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، وحيث أن المدعى عليه اعترف بكامل دعوى المدعي وأن له في ذمته مبلغا كذا، فقد حكمنا على المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى فيه وقدره كذا لاعترافه بأن المبلغ ثابت في ذمته. هذا إذا أقر كذا. لكن إذا قال لا كذا ليس في ذمتي له أي مبلغ، فماذا نعمل؟ نعم يسأل لماذا كذب؟ من الذي يسأل؟ المدعى عليه. نعم. يقول أنا ما كذبت، أنا صحيح. لحظة يا ابني، لحظة، يجب أن يبين سبب كذب. يقول أنا ليس، أنا ما كذبت علشان أبين سبب كذب. لا، الثاني وقال كذب على خطوات. الآن زيد، خلي بالتدريج، زيد ادعى على عامر ب10,000 ريال، قلنا ما تقول يا عام؟ قال كذا، ليس في ذمتي له أي مبلغ، انتهينا إلى الحد، ماذا نعمل بعد ذلك؟ نسأل عمرو. نعم؟ نسأل عمرو. نسأل؟ نسأل عمرو. إيه نعم، لماذا كذا؟ ليس له عليه. إيه. فيجب أن يبين. يقول ما بينه وبينه علاقة، ما أعرفه. ليس هو المدعي، هذا مدعى علي يا بني. نسأل المدعي، نسأل المدعي وهو زيد، ماذا نقول له؟ نعم يقول نعم، لي في ذمتي كذا. قريبا من الجواب ولما تقع عليه. نعم. يقول في ذمته لي كذا، وعمر يقول كذب وليس في ذمتي له أي مبلغ. أحسن، نسأل زيد، نقول ألك بينة؟ ألك بينة؟ إذا قال نعم نقول أحضرها إن شئت، وإذا قال لا بينة لدي نقول لك يمينك، فإذا قال أريدها نقول للمدعى علي احلف على نفي هذه الدعوة. عرفنا الخطوات؟ أولا نقول للمدعى علي ماذا تقول، فإذا قال صدق فانتهينا ولا نحتاج إلى شيء، وإذا قال كذب وليس في ذمتي له أي مبلغ نسأل المدعي، نقول ألديك بينة؟ إذا قال نعم نقول أحضرها أي شيء، ونحدد وقت اليوم السبت، نقول يوم الاثنين أيها المدعي أحضر بينتك، فإذا أحضرها سيقول لي الخطوات. إذا أحضر المدعي البينة وقلنا ماذا تقولون؟ قالوا نشهد بأن في ذمة فلان وهو المدعى عليه لفلان وهو المدعي مبلغ كذا، قيمة سيارة ونيس، قيمة سيارة كابرج، قيمة سيارة كدلت، قيمة أرض، قيمة بيت، إلى آخره، فشاهدوا، فماذا نعمل؟ نعم؟ على طول؟ ماذا نعمل؟ نعم يا أخوان. نعم. نسأل المدعى عليه عن الشهود، فإن قال صدقوا حكمنا، وإن قال هم ثقات حكمنا، وإن قال أجرحهم نقول أحضر الجرح، وإن قال الله أعلم بحالهم طلبنا من المدعي تزكيتهم تعديلهم. أحسنت يا بني، هذا هو الجواب. يعني أولا إن أقر المدعى عليه فلا إشكال لدينا ونحكم بالقضية، إن أنكر المدعى عليه قلنا للمدعي ألديك بينة؟ فإن قال نعم نقول أحضرها إن شئت، فإذا أحضرها سمعناها ثم عرضناها على المدعى عليه، ما تقول فيها؟ إذا قال صدقوا خلاص، إذا قال هم ثقات قلنا خلاص انتهينا أيضا، إذا قال لا أجرحهم نقول أحضر الجرح، إذا قال لا أعلم عنهم شيئا نقول للمدعي عدل شهودك. واضح؟ نعم. وإن قال له علي ألف وقضيته، له علي ألف وقضيته، يقول كيف قضيته؟ شيك ولا نقدا؟ إذا قال قضيته شيك يقول على أي بنك، متى، في أي شهر، لا بد من بينة. إذا قال لا قضيته نقدا، متى وفي أي وقت، نتتبع ونتتثبت. نعم. أو برئت منه. أو برئت منه. طيب كيف برئت منه؟ هل أعفاك؟ هل دفعت المبلغ؟ هل سددت ما في ذمتك؟ نتثبت من الأمر. نعم. أو قال كان له علي كذا وقضيته. كان يعني قبل، صحيح، قال له لي عنده ألف، قال نعم كان له علي كذا لكن قضيته بعد الحج، قضيته بعد رمضان، نقول أثبت أنك قضيت ما في ذمتك. نعم. أو برئت منه. فقوله أي قول المقر بيمينه. نعم. ولا يكون مطرا. نعم. فإذا حلف خلي سبيله. نعم. لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا. نعم. فكان القول قوله. فكان القول قوله. نعم. ما لم تكن عليه بينة. ما لم تكن عليه بينة، فإذا وجد بينة من المدعى عليه لأنه دفع المبلغ بموجب شيك أو بشهود انتهينا. نعم. ما لم تكن عليه بينة فيعمل بها. نعم. أو يعترف بسبب الحق في من عقد أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع. فلا يقبل قوله في الدفع، إذا قال نعم عندي لو كذا لكن دفعت، يقول أنت اعترف بأصل المبلغ ثبت أنك دفعت، لأنه اعترف بالأصل، نقول أنت اعترفت بأصل المبلغ فتثبت براءتك منه وأن ذمتك قد برئت بثباتك لذلك المبلغ. نعم. فلا يقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه. اعترافه بما يوجب الحق، لأنه اعترف قال نعم كان في ذمتي له ألف لكن دفعته، نقول أنت اعترفت بأصل المبلغ وادعيت الدفع فأثبت ذلك. نعم. ويصح استثناء النصف فأقل. ويصح استثناء النصف، يقول له علي ألف إن لم يشير، يعني معناه 800، له علي ألف إلا 300 يعني 700، له علي ألف إلا 400 يعني باقي 600، له علي ألف إلا 500 يعني باقي 500، لكن أكثر من النصف، له علي ألف إلا أو لي علي ألف إلا كذا أو له علي ألف إلا 600 معنى بقي 400 ما نقبل هذا. نعم. ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، فله على 10 إلا 5، له علي، فله علي 10 إلا 5 يلزمه 5، وله علي 10 إلا 3 يلزمه 7، وله علي 10 إلا 2 يلزمه 8. نعم. يلزمه 5، وله هذه الدار ولي هذا البيت. يكون مثلا دار كبيرة فيها أربع غرف، يقول الدار هذه كلها كاملة له، لكن بيجي البيت هذا اللي في المدخل غرفة مع دورة فيها، هذه فيصح الاستثناء في هذه الحالة. نعم يصح ويقبل ولو كان أكثرها. نعم. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا، يعني له علي مئة وسكت وقال زيوفا، نقول لا، له عليك مئة صحيحة سليمة. لو قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال مؤجلا، نقول لا، له عليك مئة وحالة، لأنك سكت بين الإقرار والاستثناء. نعم. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا، زيوفا يعني مزيفا، أو يعني مثل الذهب بدل ما يكون عيار 21 أو عيار 24 يكون عيار 12 أو 13 أو شيء من هذا القبيل، يعني أي معيبة أو مؤجلة لزمه. له علي مئة سكت ثم قال مؤجلة، نقول لا، أنت أقررت بالأصل والأصل أن تكون حالة فادفعها حالة لا مؤجلة. نعم. أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. نعم. لأن الإقرار حصل منه بالمئة مطلقة فينصرف إلى الجيد الحال، فينصرف إلى الجيد اللي بدون مزيف، وينصرف إلى الحال الغير مؤجل. نعم. وما أتى به بعد سقوطه لا نلتفت إليه، لأنه أقر ثم سكت ثم ألحق بالكلام كلاما جديدا فلا نقبل هذا الكلام الجديد. نعم. وما أتى به بعد سقوطه لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا لزمة، لأنه يرفع به شيء لزم. له علي مئة، أراد أن يرفع قال مزيفة، يقول لا صحيح. له علي مئة حالة قال مؤجلة، يقول لا حالة. نعم. وإن أقر بدين مؤجل، أقر بدين لكن قال مؤجل، له علي مئة تحل بعد سنة، له علي مئة أدفعها له بعد الحج، فأقر وقرن الإقرار بالتأجيل فيكون الدين مؤجلا لا حالا، لأنه أقر به بصفة التأجيل للحلول. نعم. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي مئة مؤجلة إلى كذا، ما في سكت. المثال الأول قال له علي مئة ثم سكت وقال مؤجلة، وقال له علي مئة وسكت وقال زيوفا يعني فيها زيت، فلا نقبل لأنه سكت وأقر بشيء حال وصل. المثال الثاني قال له علي مئة مؤجلة، أصل الإقرار قرنه بالتأجيل، له علي مئة مزيفة أو فيها مثلا كثير من الرصاص أو كثير من النحاس، بدل ما يكون عيار 24 صار عيار 13 وأقر بذلك، فنقبل هذا الإقرار لأنه ذكره على الصفة التي هو عليها. نعم. وإن أقر بدين مؤجل بأن قال بكلام متصل له علي مئة مؤجلة إلى كذا، فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه، يعني الآن المقر قال له علي مئة مؤجلة، قال المقر له بالمئة حالة، نقبل قول المقر لأنه أقر بها بصفة التأجيل، ولا نقبل قول المقر له لأنه حصل الإقرار على أنها مؤجلة، إلا إذا أحضر المقر له بينة أنها حالة فنقبل إذا. نعم. فأنكر المقر له الأجل وقال هي حالة، فقول المقر مع يمينه في تأجيله، لأنه مقر بالمال، لأنه مقر بالمال، وهذا الإقرار مقرونا بصفة وهي الأجل. نعم. لأنه مقر بالمال بصفة التأجير. نعم. فلم يلزمه إلا كذلك. فلم يلزمه إلا كذلك وهو التأجير. نعم. وكذا لو قال ثمن مبيع ونحوه. نعم. ولو قال له علي ألف مغشوشة أو سود يعني ما يستلمه. نعم. لزمه كما أقر. لزمه لأنه أقر بها بهذه الصفة. نعم. وإن أقر أنه وهب، أقر أنه وهب وأخبر، أو أقر بأنه رهن وأخبر أيضا، ثم بعد ذلك أنكر الإقبار. نعم. وإن أقر ولو قال وإن أقر أنه وهب وأقبض، أو أقر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها، ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار الصادر منه. هذه مسألة تحدث عندنا يوميا. أنا مثلا عندي عامل، عندي سائق، عندي مزارع، عندي أحد يشتغل عندي وعمل لدي سنتين وأراد أن يسافر، فأردت أن أعمل له تأثير خروجي. هذا يحدث يوميا. عندما يريدون يعملون تأثير يقولون نريد إقرار من العامل بأنه استلم كامل حقوقه، أليس كذلك؟ إقرار يعني الجوازات، ما تعمل الختم بالمغادرة إلا إقرار من العامل بأنه استلم كامل مستحقات. فقلت من العامل أريد أنك تقر بأنك استلمت، وإذا عملنا تأثيرة يمكن تبدأ عندي 15 يوم يمكن 20 يوم إلى إجراءات السفر، وبعد ذلك سأدبر لك المبلغ. لكن الآن بدل ما يكون رواتب سنتين مثلا 8000 ريال 10000 ريال أكثر أقل، نريد ننهي الإجراءات لدى إدارة الجوازات، فأريد أن تقر بأنك استلمت المبلغ إلى هذا الحد. أقر بأنه استلم المبلغ، ذهبنا إلى الجوازات، عملنا التأثيرة وعملنا الإجراءات وختمنا الجواز، جاء يوم مستحق، جاء العطل المستحقات، يتبع ضيبك مستحقات، عطل المستحقات يقول يا أخي إقرار، أنت أقررت عند الجوازات، عند موظف الجوازات، عند المسؤولين، عند زيد، عند أمر، عند ضغط، إنك استلمت المستحقات. فماذا نعمل؟ نقول هذا الإقرار يعتمد ما دام أقر أنه استلم، لكن من حقه أن يطلب من كان عنده المبلغ اليمين. الآن كثير من الحالات عند الإفراغات انفاق بالعدل، اشترى إنسان من آخر بكم؟ بمليون، أرادوا أن يفرغوا لأي سبب من الأسباب، ذهبوا للإفراغ، البائع وثق بالمشتري وذهبوا للإفراغ، كاتب العدل سأل البائع استلم حقه بنا كتب وقد دفع المبلغ أو استلمه كاملا ولم يبقى له أي مبلغ، هو ما استلم ولا ريال. بعد فترة جاء البائع وقال أعطيني ثمن المبيع، أعطيني المليون ثمن المبيع، قال لا يا سيدي استلمت، كيف استلمت؟ قال أنت أقريت. نرجع إلى كاتب العدل نجد الفقد فيه أنه استلم، ونجد الضبط فيه استلم، ونجد السجن فيه استلم، وكتابة العدل موثقة ما في أي مكان. ما المخرج الآن؟ المخرج أن الذي أقر بأنه استلم ولم يستلم من حقه أن يطلب اليمين فقط، وإذا حلف ذاك اليمين انتهت مسألة ثانية. هذا كله تحت مسائل تحدث يومية، فلا بد أن نكون على علم بها. أتوا لإجراء العقد، فيجرون العقد مثلا غالبا في المحاكم، فسألناهم قلنا كم المهر؟ قلنا 50,000. سلمتوا؟ نقول للعبد نعم استلمنا، ما استلم ولا ريال، يعني كان من في النية أنه يستلم بعد شهر بعد شهرين بعد له مستحقات عند فلان عند زيد عند عمرو يريد ياخذها، لكن لاجل العقد القاضي يقول استلمت المهر، لكن نعم استلم كتب وهو المهر مسلم وقدره كذا. بعد شهر شهرين ارادوا اتمام الزواج، قالوا يا اخي عقد المهر، قال المهر سلمت، يا سلمت سلمت امام القاضي، يعني اقررتم امام القاضي بانكم استلمتم. فما المخرج؟ نقول المخرج انه يعتد بهذا الاقرار، وانما عليهم ان يطلبوا اليمين اذا رغبوا في ذلك، والا الاقرار يكون صحيحا. يعني ما يحتاج نقول مثلا احضر شهود بانك سلمت او انك وقعت لاجل الجوازات ولاجل التاشيره او لاجل مثلا الافراغ، او لا، الاقرار هذا يعتد به، وانما يمكن للمقر ان يطلب اليمين ممن انكر، وهذه اليمين تعتبر حاسمه للقضيه ومنهيه لها. الان يحصل عندنا يوميا ثمارا من الجوازات، اليس كذلك؟ انا عندي عامل او عندي شغاله او عندي سائق او عندي كذا، اريد انهي اجراءات السفر، ما تنهى اجراءات السفر الا باقرار منه انه استلم، فيوقع على الاستمارة انه استلم كامل مستحقاته، لانه يريد ان يبقى عندي 20 يوم 15 يوم ريثما يتم الحج. فلو ان من اقر انه استلم قال له صاحبه انك استلم، يعتد بهذا الاقرار، يعتد بهذا الاقرار، ولا يمكن ان يرجع عنه، وانما له ان يطلب اليمين. نعم. او اقر انه رهن واقبض ما عقد عليه، او اقر انسان بقبض ثمن او غيره. كثيرا ما يحصل الان يدي مثلا في الديون التي بين زيد وعمرو، بين بكر وخالد، بين صالح ومحمد، حكم على زيد بمبلغ 50,000 ريال، ارسل الصك للجهات المعنيه، الجهات المعنيه سلمت المبلغ، ما يسلم المبلغ لصاحبه الا بعد ان يذهب الى المحكمه ويهمش على الصك انه استلم، هو ما استلم شيء، فياتي للمحكمه ومعه الصك، يعني المدعي المحكوم له ياتي للمحكمه ومعه الصك. ماذا تريد؟ قال اريد ان تهمشون على الصك، نهمش على اي شيء، تهمشون اني استلم، هو ما استلم، لكن المبلغ لدى الجهه المعنيه وموثوق بها، والا لو حصل ما حصل هو اقر امام القاضي بانه استلم ولم يستلم، فيهمش على الصك بانه استلم ولم يبق له في ذمه فلان اي مبلغ، ثم يعطى ذلك الصك ويذهب به الى الجهه التي استلمت المبلغ فتسلمه ذلك المبلغ. نعم. او اقر انه رهن واقبض ما عقد عليه، او اقر انسان بقبض ثمن او غيره من صداق، ثمن او صداق او اجرة، اجرة يعني العامل، استاجرت وانا سنتين يسوق عندي، استاجرت المرأة سنتين تخدم في بيتي، استاجرت العامل حداد كهربائي صباغ كذا عندي فترة طويلة، اقول اكتب انك استلم، اقر انه استلم، هو ما استلم ولا ريال. لكن لو اردت مثلا مدام اقر فلا يمكن أن يرجع عن هذا الإقرار، وإنما من حقه في حالة عدم استلامه المبلغ أن يطلب مني، وش يطلب مني؟ اليمين. ليس إلا من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوها. أو جعالة، إيش معنى جعالة يا أخوان؟ إيش معنى جعالة؟ اللي يبني الجدار الفلاني يعطيها 1,000 ريال، اللي يرد لي دابة في الضائعة يروح يبحث أنا ويحصلها أعطيك كذا، فهو مقابل عمل يقوم به، ولا الأجرة أتفق أنا وزيد، أنا وعمر، أنا وبكر، أنا وخالد، هذه أجرة بين مستأجر ومؤجر، لكن الجعالة أي واحد يعمل العمل هذا أعطيها المبلغ. ضاعت أو فقدت سيارتي، أي إنسان يدري وين في وين يفيد، أو جابتي أو كذا، أو فقد مني مبلغ، ف فقد مني مجوهرات مقبالات أوراق صحف، أي إنسان يجدها يبحث عنها ويجدها أعطيه ألف، هذه تسمى جعالة. نعم. أو قر أنه رهن وأقبض ما عقد عليه، أو أقر إنسان بقبض ثمن أو غيره من صداق أو أجرة، أو صداق يعني مهر للبنت، أو أجرة للعامل، أو جعالة، ثم أنكر المقر. سلم صحيح أقرار لكن ما سلم، الإقرار ثابت، أنا أقريت عند الجوازات، أنا أقريت عند الحقوق المدنية، أنا أقريت عند فلان وفلان، أنا أقريت عند القاضي بأني استلم، لكن الحقيقة والواقع ما استلم. فأنكر المقر الإقباض أو القبض. نعم. ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحد الإقرار، قال أنا أقررت لكن إقراري في غير محله، فيبقى له شيء واحد وهو أنه يطلب اليمين من المنكر. نعم. ثم أنكر المقر الإقباض أو القبض ولم يجحده أو ولم يجحد الإقرار الصادر منه. أنا ما جحدت الإقرار، أنا لا أزال مقرا لكن إقراري في غير محله، أنا أقررت عند كاتب العدل لأني استلمت ولم أستلم.